هذا الحديث أبدا، بل هو معه ويؤيده، ومن ما يلزم للمسلم ومن الإعانة على الخير أنك تقف بوجه الظالم إن استطعت، وإن كان قريبا وإن كان أباك وإن كان أخاك إلى آخره، لأن الظلم لا يرضى به العقلاء فضلا عن المؤمنين. نعم. يقول الشيخ، انتقل إلى باب آخر في كتاب القضاء، قال: باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيرا لا يشغل. هذه مسألة قضائية لطلبة العلم ولمن يبتلون بالقضاء، وأيضا هذه الأحاديث والأحكام فيما يتعلق بالقضاء والولاية وغيرها إلى آخره، وإن جاءت في ولايات خاصة كالقضاء فهي بها أرصد والتنويه بها إليها عليها والاهتمام بها أشد لأنها أقوى، لكن في نفس الوقت كل من تولى أمر ليفقد فيه بين اثنين، ليفصل فيه بين اثنين متخاصمين أو متنازعين أو متشاورين له أو كذا إلى آخره، ويفصل يقول يا فلان الحق لك أو عليك أو كذا إلى آخره، فهو في منزلة القاضي، لأن القاضي لماذا؟ القاضي منصوب، نصب نصبه الوالي ينصبه شرعا، وهذا لابد من مهام ولي الأمر أن ينصب قضاة لفصل في الخصومات، للفصل بين الناس في خصوماتهم، هذا أمر لازم لولي الأمر ولازم للقاضي ولازم للناس أن يلتزموا به بحكم كامل. لكن قد يحصل القضاء وهو الفصل في الخصومات أو البيان الحق في الخصومات من غير القاضي، هو حاكم يعتبر لكن تراضوا اثنان، تراضوا أن يحكم بينهم واحد يعني يحكمونه والتحكيم أو كذا إلى آخره، إذن فأنت هنا تعطي حقا لشخص وتأخذ شيئا من آخر، يعني مضمون ما تفعله هو مضمون فعل القاضي، إلا أن فعل القاضي ملزم وفعلك أنت قد يلتزمه الخصمان أو يلتزمه بعضهم أو كذا إلى آخره، أو يكون حجة لأحدهم بناء على ما وثقوا فيه، يعني ثقتهم بك ومقامك ووجودك في بيئتك ومجتمعك. إذن فما يترتب على فعل القاضي من المحاذير إذا مال في سواء في يعني من إلى شخص في الخصومة أو في القضاء أو في الإعطاء أو في المنع إلى آخره، ما يترتب عليه من إذن من يترتب على من يفعل ذلك ولو لم يكن قاضيا بالمعنى الرسمي في صحة هذا التعبير. فمن هنا نستفيد من ذلك أحكام تتعلق بالقضاء وأحكام تتعلق بقضاء خاص وأحكام تتعلق بما يشبهه. فهنا الحكم في حال الغضب، الحكم يعني الفصل في الخصومة في حال الغضب، حتى وأنت حتى بين أبنائك حتى بين أقاربك، يعني لابد أن تعطي هذا وتمنع هذا، ينبغي أنك لا تجزم وتقدم على إعطاء ومنع في مسألة الخصومات ونحوها إلا وأنت في حال عقلك في يعني منتهى الاستقرار وال يعني الاطمئنان في حال الغضب وما يشبهه، يلحق به العلم ما يشبهه من الجوع الشديد والعطش الشديد والمرض الشديد ونحو ذلك، في هذه الأحوال التي العقل يكون فيها غير مستوفي لقدرته فلا تدخل فتعطي وتمنع وتحكم، لأنك تقع بسبب ذلك في أو قد تقع في الخطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحكم حال الغضب. يقول عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حاكم بين اثنين. شو قال حاكم؟ طبعا يدخل فيه بالدرجة الأولى القاضي والوالي، ثم أي حاكم يعني يختاره أو يطمئن إليه الناس أو ينسب نفسه مثلا ليفصل بين الناس ويقضونه. لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. رواه الجماعة، حديث صحيح رواه الجماعة، ومصطلح الشيخ المجد ابن تيمية صاحب منتقى الأخبار إذا قال رواه الجماعة يعني من؟ يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وعن عبد الله بن الزبير عن أبي. إذن هنا عرفنا هذه القاعدة: لا يقضين قاضي بين اثنين، أو لا يقضين حاكم، هذا قال يقضي حاكم، والقضاء فصل الخصومات، لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. ففيه النهي عن أن يمارس أو يبدأ أو ينظر الإنسان الذي ابتلي بالقضاء والحكم بين الناس في قضاياهم وفصل خصوماتهم يقول هذا محق وهذا مبطل في حال الغضب. ليش؟ لأن حال الغضب يشوش على الذهن والعقل ويجعله لا يميز، قد يحكم بغير الصحيح لأنه ما يدرك، لو فاق انتهى غضبه ربما تغير رأي، وألحق بها أهل العلم الأحوال التي تؤثر على العقل. إذن فلا ينبغي للمسلم، وأنا أقول أو قلت هذا في بداية الحلقة، هذا خاص بالقضاء أو يعني منصب متجه إلى القاضي وإلى الحاكم الذي الملزم، وينطبق على كل حال تجعل نفسك فيه حكما بين اثنين أو فاصلا بين يعني متخاصمين أو بين حتى بين أقاربك بين أبنائك، لا تجزم بإعطاء منع وأنت غضبان، بل تتأنى وانتظر حتى تهدأ ثم قل ما يبدو لك. حديث عبد الله بن الزبير في هذا الباب عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكون بها النخل. الشراج يعني هو المسائل أو المسيلات يعني كذا، ممرات المياه بين الأشجار بين النخل. هذا ما قال الشراج جمع شرجل، شرجل هو الفتحات التي يعني يخرج منها الماء إلى النخيل ونحوها. قال شراج الحرة التي يسكون بها النخل. فقال الأنصاري سرح، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه يعني الزبير يقول لي يعني الأنصاري يقول للزبير سرح الماء يمر إليه، يعني متجاوران، الزبير أول من جهة الماء والأنصاري التالي، فجاء الماء إلى جهة أرض الزبير، فقال الأنصاري للزبير سرح الماء يعني أطلقه ليمر إلى هذا، فأبى الزبير لأنه يريد أن تسقى أرضه أولا ثم ينتقل إلى أرض جاري. قال سرح الماء يمر، فأبى عليه يعني الزبير أبى، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا بدأ الحكم والقضاء من أعدل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير، يعني اسقي أرضك ثم أرسل إلى جارك. تنام يعني منطقي أو بديهي، بمعنى هو الأول والماء يأتي من أرضه تسقى ثم تمر، وهذا مطلق يعني ما حدد كيف تسقى وما المقدار الذي تأخذه. قال اسقي السقي يعني الممكن أو السقي بأقل ما يمكن مطلق، هذا ترى من باب المطلق، اسقي يعني سقيا جيدا ثم أرسل إلى جاري. فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، وهذا طبعا هذا الكلام فيه سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واعتراض على حكمه عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا مسلم داخل في الإسلام لأنه مسلم الأنصار، ولهذا قال أهل العلم فيه من هو هذا الأنصاري، قالوا فيه بأنه يعني ثعلب بن حاطب وقيل حميد وقيل حاطب بن أبي بلتع، وهذا ليس بصحيح، ليس حاطب بن أبي بلتع البدري وإنما هو من الأنصار، قالوا ثعلب بن حاطب أو حميد إلى آخره، واختلفوا في هذا الأنصاري هل هو من الأنصار الصحيحي الإسلام أو هو من المنافقين. لماذا؟ لأن اعتراضه على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة الغير المؤدبة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بشيء آخر. لكن بعض العلماء قالوا لعله احتمال أن يكون من المنافقين، طبعا هو قال أنصاري واختاره في اسمه، واحتمال أن يكون من المسلمين صحيح إسلاما حقيقيا، ولكن بدرت منه هذه البادرة كما بدرت من بعض المسلمين وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما قد يكون هذا كما قال بعض أهل في بداية الإسلام ما كان يعاقب عليه الصلاة والسلام من انتسب إلى الإسلام ودخل في أصحابه على ما يفعله من مثل هذه الأفعال، حتى لا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه وكذا، وإلا فمن يفعل مثل ذلك ويعتنر على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمه في حكمه فلا يستحق إلا القتل تعزيرا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأمرين، الأمر الأول وهو المعروف عنه عليه الصلاة والسلام من يعني أدبه ورحمته بأمته ويعني عطفه عليه، وهذا حق له أن يتنازل عنه. والأمر الثاني أيضا فيه إشارة إلى أن من فعل مثل هذه في أول الإسلام من سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو إظهار بعض ما يدل على عدم إيمانه ويترك، لأنه في أول الإسلام كان لا يفعل ذلك حرصا على الدعوة. خلاصة هذا الأنصاري قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني لأنه كان ابن عمتك قلت له يسقي، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل ثم قال للزبير اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. ليس مجرد سقي الأرض وخلص عموم الماء عليها، لا، احبسه حتى تروى الأرض ويرجع الماء إلى جدر الأرض. قالوا الجدر أو الجدر أو الجدر، بمعنى يعني أنه حتى تتشبع الأرض بمائها. نعم. فقال الزبير، نعم، فقال الزبير والله إذا هذا حكم انتهى. فأولا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الزبير اسقي ثم اسقي. فلما غضب الأنصاري واعترض إلى آخره ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم اللازم هنا، قال يا زبير اسقي واحبس الماء في الأرض حتى تروى، يعني وهذا هو الحق، هذا هو الحق. والأول ماذا؟ الأول نوع من الصلح، والثاني هذا الحكم الآخر حكم وقضاء بحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم بباطل ولا يحكم بباطل عليه الصلاة والسلام وإن كان بحال غضب. ها؟ فهنا في الأول عرض صلحا متخاصما وقال يا زبير اسقي، بمعنى جعل الماء يمر على الأرض كلها ثم أطلق. لما عارض هذا الأنصاري ألزمه بالحكم اللازم وقال اسقي واحبس الماء حتى يصل إلى الجدر، جدر الأرض أو إلى الجذور ثم اسقي. وهذا هو الحق، يعني الحق اللازم، هذا قضاء وذاك صلح. ولهذا قال الفقهاء، بل قال الحديث في الحديث يأتينا في آخره، أن الأنصار والناس بعدهم معه قدروا ذلك، يعني رجوع الماء في الأرض عندما تسقى قدروه إلى أن يصل إلى الكعب. إذا وصل الماء في الأرض منبسطة إلى الكعب عرف أن هذا هو المقدار الذي يستحقه صاحب الأرض المتقدمة، وبعده يلزمه أن يرسل الماء إلى جاره. هذا الحكم اللازم، والأول كما قلنا كما رأينا أنه صحيح. يقول الزبير راوي الحديث يقول فقال الزبير والله إني لا أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك، يعني إيش؟ قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الزبير أن هذا سبب نزول هذه الآية هذه القصة، وهي عامة لا شك، أنه لا يؤمن لا يؤمن سواء كان في عهده عليه الصلاة والسلام أو بعد عهده عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن ولا يمكن أن يؤمن ولا يدخل الإيمان في قلبه إلا إذا رضي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حكم رسول الله، تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الذهاب إليه وسماع قوله، وتحكيمه بعد مماته الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم والأخذ بها وعدم الحرج منها أو الضيق بها أو أنها لا تساير العصر أو لا تساير الزمان أو فيها مخالفة كذا أو فيها إغضاب للأمة الفلانية والجهة الفلانية. لا، المؤمن الحق لا يمكن أن يكون إلا أن يرضى أن يأتي أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكيم سنته عليه الصلاة والسلام. فلا وربك، وهذا قسم عظيم من الله سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون نفى الإيمان عن أي إنسان حتى ماذا يصنع؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا عام، يحكموه في كل أمور الدنيا، وذكر خاصة مسألة الخصومات فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كثير من المسلمين اليوم يا إخوان يجد في نفسه تحرج عندما يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه مؤمن. كثير من الناس يا إخوان اقرأوا كتاب الله، اعمل أنت مؤمن، لابد أن تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكم رسول الله تحكيم شرعي، وتحكيم شرعي يعني الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني تخشى في الله ولا في ذلك لومة لائم. نعم، لابد من أخذ العلم من أهله ومضانه ومن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. وإذا عرفت ذلك حقا فلا يجوز لك وليس لك ولا لأي أحد أن يعدل عما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجد في نفسه حرج في أخذ بسنة أو بفعل بحكم من أحكام دين الله وشرع الله، من وجد في نفسه شيء فليراجع نفسه لأن فيه شيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحديث بهذا اللفظ رواه الجماعة لكن هو للخمسة إلا نسائي من رواية عبد الله بن الزبير لم يذكر فيه عن أبيه إلى آخر ما ذكر. ثم يقول في رواية قال خاصم الزبير رجلا وذكر نحوه وزاد فيه فاستوعى، يعني الزبير استوعى يعني استوعب الماء قدر ري الأرض، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حينئذ استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، يعني أعطاه حقه، استوعاه يعني أخذ أعطاه حقه كاملا. وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصار، يعني نوع من الصلح. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى الزبير حقه في صريح الحكم. يقول عروة بن الزبير قال الزبير فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك الآية فلا وربي. رواه أحمد كذلك. لكن قال عن عروة ابن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا وذكره يعني برواية أخرى. ويقول الشيخ هنا زاد البخاري في رواية قال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر أو إلى الجدر أو إلى الجدر على التفسير الذي فسره العلم، فكان ذلك إلى الكعبين. وهذه قاعدة مستمرة في مسألة الري والسقيا. يعني يقول الشيخ وفي الخبر من الفقه جواز الشفاعة للخصم، نحن في باب القضاء، جواز الشفاعة للخصم، يعني الرسول أول ما بدأ يشفع قال اسقي يا زبير قليلا ثم أعطي، هذا من باب الشفاعة من باب الصدق. وفيه من الفقه أيضا العفو عن التعزير، لأن هذا الذي اعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحق التعزير، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزره. نعم. يبقى معنا ظاهر النهي في الحديث في قوله لا يقضين القاضي أو الحاكم هو غضبان، هذا نهي، النهي يقتضي التحريم، لكن ظاهره هنا هل معنى ذلك أن من كان متولي قضاء أو حكم أو كذا إلى آخره وباشر حكمه هو غضبان، يعني مارس شيئا محرما عليه لأن رسول نهى عنه؟ يقول كثير من العلم صرفوا هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، قالوا أن النهي يقتضي الكراهة مكروه. لماذا؟ لأن النهي ليس لذاته لكون غضبان أو غير غضبان، بل النهي لأن عن الحكم حال القضاء، لأن الغضب قد يشوش على الذهن فلا يحكم بالحق وهو لا يريد ترك الحق لكن بسبب الغضب، يقول لأنه وسيلة إلى ذلك فقد نهى عنه. والذي حمله على الكراهة كذلك قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في قصة الزبير حكم وألزم في حالة غضب، لأن الحديث يقول فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حكم وهو غضبان. بعض العلم يقول هناك فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره، فالرسول لا يمكن أن يحكم إلا بالحق سواء كان في حال غضب أو رضا، لكننا نحن نأخذ الأحكام منه عليه الصلاة والسلام، نهى عن الحكم حال الغضب وحكم في هذه القضية وهو غضبان، فهذا فيه دلالة على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، للكراهة وليس للتحريم. ينبغي للقاضي أن يتحرى حال هدوء باله ونفسه كمال عقله، وأن يحكم بين الناس لأنه فصل في فصولاته إعطاء حقوق ومنع حقوق، فلا بد أن يكون في حاله بأكمل أحواله. فإن كان له ظرف معين أحيانا قد يستعجل الخصوم أنفسهم القضاء، وقد يطرأ الغضب بسبب من الخصوم أنفسهم إلى آخره، والإنسان بشر، فقد يطرأ الغضب على القاضي وفي أثناء نظر القضية يمتنع توكل كفاس بطله تعالوا الأسبوع الذي يليه أو الشهر الذي يليه، يقول القاضي ما جسمه ها يماهي الخصوم أو يطرده أو كذا، فقد يحتاج إلى أن يفصل في حال غضبه، فهل يكون وقع في محرم أو في مكروه؟ قال أهل العلم والجمهور عليهم يقول له هو مكروه، وكان ينبغي أن يتغير. إذا حكم وهو في حال غضبه فهل ينفذ حكمه أو يكون هذا مطعم في حكمه؟ بعض أهل العلم يقول لا، إذا حكم وكان في حال غضب وثبت أنه في حال غضب للمتخاصمين أو أحدهما أن يعني يعترض على هذا ويقول كذا إلى آخره، ولل الدرجة العليا في القضاء ونحو ذلك أو لولي الأمر أن يطلب إعادة النظر في القضية سواء منه أو من غيره في حال عدم الغضب. وبعض العلم يقول ينفذ أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ في قصة الزبير. نعم. وكما قلنا جمهور أهل العلم يقولون أن حكمه يكون صحيحا ونافذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بهذه القضية. نعم. كم بقي من الوقت؟ Thank you. تقريبا 13 دقيقة. طيب 13 الشيخ: باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما. نحن في باب القضاء، وهذه من الإجراءات القضائية، وأيضا فيها تنبيه وإشارات إلى ما يجوز فعله من الأعمال التي المتممة والمكملة لأعمال القضاء. قال عن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، بين يديه يعني أمامه، بين هكذا يجلسان بين يديه، رواه أحمد وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. رواهما أو رواه أحمد هذا الحديث علي وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. إذا نحن لدينا هنا مسألتان: المسألة الأولى كيفية الوضع أو حال المتخاصمين عند القاضي، هذه من الأمور المعتادة أو العادية، لكن نظمها الشرع وبينا كيف، ولذلك حكم ماذا يكون الخصمان بين يدي القاضي، يعني أمامه جالسين والقاضي جالس. هذه يعني هذا أولا، هذا من حيث الطبيعة، هذا هو شيء طبيعي المعلوم. والشيء الثاني أيضا قالوا فيه من الحكمة أن يعني جلوس المتخاصمين بين يدي القاضي كجلوس المتعلمين بين يدي المعلم، والجلوس يعني كذا، يعني فيه إشعار واحترام للقضاء وللشرع، يعني حتى لا يأتي لا يقف على رأسه أو لا يأتي يكلمه من خلفه أو نحو ذلك، وإنما يجلسان بين يديه. فهذا من الأشياء. الشيخ هنا أشار إلى نقطة مهمة، قال قوله إن الخصمين يقعدان دليل على مشروعية، يعني مشروع في الإسلام، مشروعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم، ولعل هذه الهيئة مشروعة لذاتها، يعني مشروعة من حيث هي، لا بشرط، لا لمجرد التسوية بين الخصمين، فإنها يعني التسوية ممكن بين أن تسوي بين الخصمين، بين يكون واحد على اليمين واحد على الشمال، واحد واقف هنا واحد واقف هنا، لكن مشروعية الجلسة والهيئة هنا لذاتها هذا أمر مشروع. لماذا؟ قلنا لحكم منها: الأصل أو الغالب أن الإنسان إذا تكلم شخص أمامه وبين يديه ويكون أدعى لسماعه وأقرب إلى، لأنه يراه مباشرة ويسمع منه، هذا هو شيء يعني معناه يعني فيه إشارة وفيه يعني إعانة على سماع الدعوة على الوجه الصحيح وعلى سماع النطق أيضا بالحكم على الوجه الصحيح، هذا أمر. والأمر الثاني أيضا في الجلوس بين يدي الحاكم القاضي فيه إشعار باحترام هذا المنصب واحترام القضاء احترام الشرع، هذا شيء آخر. وكذلك فيها مدعاة، وإن كان أشار الشيخ إلى أمر آخر، ولكن فيها يعني وسيلة إلى التسوية بين الخصمين لأنهما يجلسان في مجلس واحد وعلى هيئة واحدة، فلذلك حكم، وهي أصل من الأشياء المباحة. ولهذا نرى الآن في القضاء، سواء كان في قضاء بين المسلمين أو قضاء غيرهم، لا أفهم أنه يعني يكون في مكان يكون على جهتي في جهتي الحاكي القاضي في على يمينه أو على يساره أو كذا، أمر ليس لازم، لا يلزم أن يكون على يعني في جهتي بين يدي، ولكن هذه هيئة مشروعة لا بأس، يعني جائزة شرعا. لو كانوا عن يمينه كما يشرع، لقد رأيتم الآن في بعض يعني المحاكم، يعني قد يكون الخصوم أو المتهمون أو الخصوم إذا كان متحاكم في زاوية في جانب، وقد يكون والمحامون في جانب آخر، والناس الذين يحضرون في الواجهة أو كذا في أمام، يعني أمر من المباحات، من المباحة، ورد في الشرع ما يدل على جوازه، يعني يكون أمامه. طبعا هذه هي الأفضل، هذه الأفضل، لكن لو وجد على الطريقة، يعني طريقة المحامي، المحامي يعني وكيل، يعني كان وكيلا وكان الخصم موجود وكان الآخر وكيل وكان له خصم، إذا كثر العدد فلا بد من يعني تسجيل هيئته موضح. هذه من الأمور المباحة التي يجوز لولي الأمر أن يتصرف فيها من حيث تنظيمها، من حيث تنظيمها. وهنا إشارة إلى جواز مثل ذلك. قال: ويؤخذ من الحديث أيضا مشروعية التسوية بين الخصمين، لأنهما لما أمر بالقعود جميعا على تلك الصفة كان الاستواء في الموقف لازما لها، يعني لازم للتسوية ما دام سوايا. فتأتي واحد يخاصم واحد، واحد ذو جاه منصب كبير أو مال عريض أو كذا إلى آخره، وخاصم واحد من عامة الناس، وقد يستنكب يعني ترفع يقول كيف وجهه. لا، بما أن له حق عليك أو أن لك أنك تطالبه بحق وأتيت إلى مجلس القضاء فالتسوية لازمة، لا بد أن يسوي بينهما. نعم. كان الاستواء في الموقف لازما لها. وأوضح من ذلك من حيث لزوم التسوية بين المتخاصمين حديث أم سلمة. حديث أم سلمة ماذا تقول فيه؟ تقول يعني يقول الحديث رواه الدارقطني في الكبير من حديث أم سلمة رواه أبو يعلى والدارقطني في الكبير من حديث أم سلمة بلغت: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه، يعني نظره في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين، على واحد من الخصمين، ما لم أو ما لا يرفع على الآخر. لا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر. ولكن أيضا هذه مقاييس ومعايير مطلوبة وأمور لازمة من القاضي. إنما بعض الخصوم وبعض المتخاصمين قد يتجاوز الحد فيسيء الأدب إما مع خصمه أو مع القاضي، فيضطر القاضي إلى أن يعني يوجه إليه كلاما أو لوما أو كذا أو إلى آخره، في نوع من العقوبة بسبب ما قام به هو من سوء أدب. يعني هذا أمر آخر، هذا ليس يعني واحد يأتي خصمان، واحد متأدب جالس لا يقول إلا بكلام حق أو كلام معقول لا فيه ليس فيه سباب ولا شتم ولا كذا، إنما يعرض خصومته، وآخر يرفع صوته ويتكلم على خصمه ويشتم فيه أو حتى في القضاء إلى آخره. كيف؟ ليس من العدل أن يساوي بينهم في هذا الحال. في هذا الحال ليس من العدل أن يساوي بينهم، بل يسكت هذا ويقول له التزم بما يلزمك من يعني في حدود ما ينبغي أن يفعله. إذا فالعدل أمر مهما تكلم الناس في تحديده وضوابطه، لكنه يختلف باختلاف المواقف والأشخاص والأحوال وكذا. فالمساواة يعني تكون في بحسب أحوال الناس، بحسب أحوال الناس، ليس أحوالهم الاجتماعية. مثلا هذا كبير لابد أن أجلسه أمامي أو على منصتي أنا القاضي، وذاك صغير أجلسه يعني في لا هذا لا، إنما من حيث تصرفاتهم وأفعالهم إذا تساوهم فيما يلزمهم وجب مساواتهم أو عدل القاضي في التسوية. وإن أحدهم مال عن الطريق أو كذا إلى آخر شيء ما من العدل أن يسكته أو أن ينبهه ويعيده إلى صوابه. فيه كذلك يستفاد من الحديث أن الخصمين لا يتنازعان، يعني هذا يستفاد من مفهومه، ولكن فيه في كلام الشيخ سنسمعه ثم نعلق عليه. يقول: استفاد من الحديث أن الخصمين لا يتنازعان قائمين أو مضطجعين أو أحدهما، يعني هيئة التخاصم. مضطجعين هذا يعني يكاد يكون بعيدا ولا ينبغي ولا يسهو من المألوف ولا من المعروف، لكن قائمين قد يكون من الأحوال أن يكون القاضي الحاكم واقفا والخصمان واقفا، فتأهل كل منهما خصومته فيحكم بينهما. لا يعني قد لا ليس هناك هذه حالة من الحالات، لا يمنع منها ذلك. نعم، الأصل أن يكون قاعدين بين يدي الباقي، لكن لو حصل وتخاصما قائمين أو ماشيين، يمشي القاضي والخصمان يمشيان معه وكل يعرض حجته وهو كذا إلى آخره، لا بأس بذلك، وإن كان على خلاف الهيئة الأفضل والأولى. شوف هنا يقول لا يتنازعان على هذا. نعم، قوله حتى يسمع من الآخر، هذه قاعدة كبيرة عظيمة من قواعد الحكم والقضاء، مسألة أن القاضي ليس له أن يحكم. هذا أمر الله، وأقول هذا قلت في أول كلامي أول الدرس، هذا كان في القضاء، إنما في كل ما يصدر عنك من يعني جزم برأي بحكم على شخص معين أو كذا يعني، ها لا تحكم وتبرم حكم تصدره أنت أن فلانا فيه كذا أو فلان يستحق كذا أو فلان عليه كذا إلا بعد إذا كان بين اثنين، إلا بعد أن تسمع حجة الآخر ولو لم تكن قاضية. أنت في هذه الحالة في منزلة القاضي، القاضي من باب أولى، يعني ليس للقاضي أن يأتي الخصم يقول والله فلان اعتدى علي وأخذ مني وأخذ كذا إلى آخره وهذه وثائقه. نعم قد تكون كلامه واضح وثائقه قوية وكذا إلى آخره، فلا يعتمد عليها ويحكم بها، بل لابد أن يسمع من الآخر. ربما هذه الوثائق صحيحة كذا لكنها نسخت قد باعها او كذا او الى اخر ما هو معروف يعني كذا، لا يحكم حتى يسمع من القول الثاني. ولهذا القول المعروف عن عمر بن عبد العزيز فيما اذكر الله اعلم انه اذا اتاك عدل وقد فكأت احدى عينيه، ها او عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اذا اتاك عدل الام وقد فكأت احدى عينيه فلا تحكم له حتى تسمع وترى الاخر، فلعله قد فكأت عيناه اثنتين. نعم اذا فلا بد، هذه قاعده يعني يدعمها، أولا هي شرعية والحمد لله شرع أمر بذلك، والعقل يقتضي هذا أنه لا ينبغي للحاكم أو لمن ينصب نفسه منصب يعني مكان يفصل بين خصومات الناس أو يحكم على الناس كذا بمجرد أن يسمع من هذا دون أن يسمع من الآخر. قاعدة من أهم القواعد في القضاء. يقول واستفاد من الحديث أن الخصم نعم فيه دليل